هي دي مأساة الذنوب. مأساة الذنوب إن الواحد يلاقي نفسه مش لاقي مخرج منها، ويلاقي مضية على بعضها، أروح هنا أروح هنا أروح هنا، مفيش فايدة، أعمل إيه بس؟ أنت دلوقتي بتدفع ثمن الذنب، لازم ربنا سبحانه وتعالى يقرب من قلبك توبة نصوحة. لسه أنت بتتمحص علشان الذنب لسه في قلبك، توب توب توب وادفع ثمن الذنب ده توبة نصوحة، اصدق في التوبة وحققها علشان ربنا يتوب عليك.